هذا ممنوع منه لما تقدم للحديث السابق. وليس هذا معنى إذن الإمام مالك للغرباء أنه يؤذن بهذا، لا. والحمد لله يعني ما في مسلم يقصد أن يسافر من بلد بعيد لأجل مجرد قبر النبي صلى الله عليه وسلم فقط. المسلم ولله الحمد الذي يفهم الإسلام لا يقصد القبر وحده، وإنما يشد الرحل ليصلي في المسجد النبوي ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فتكون الزيارة تابعة للمسجد، هذا لا حرج فيه. هذا هو الجواب على الجزء الأول من هذا السؤال. أما الوقوف عند القبر، الوقوف السلام عليك يا رسول الله ثم يأخذ خطوة، السلام عليك يا أبا بكر ثم خطوة، السلام عليك يا عمر ثم ينصرف. ويقول ما مدة الوقوف؟ ليس هناك وقوف، إنما هو السلام ويمضي. وأيهما أفضل، مكة أم المدينة؟ مكة أفضل والله أعلم.